بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. في هذه الصوتية أيها الأحبة سوف نتحدث عن أحكام السفر مع الصيام والمرض مع الصيام، مسائل متفرقة. عرفنا في صوتية سابقة أن من شرائط وجوب وصحة الصوم الحضر، أن يكون المكلف حاضراً في بلده في قريته أو متواجد في بلد آخر لكن ينوي الإقامة في 10 أيام فما زاد، في هالحالتين يصوم. أما في حالة السفر اللي راح يطلع للسفر قبل أذان الظهر وما راح يرجع إلا بعد أذان الظهر، أو ما راح يوصل إلى المكان اللي بيسافر إليه وبيقيم فيه 10 أيام فما زاد إلا بعد أذان الظهر، معنى هذا أن اليوم هذا رايح ويجب عليه الإفطار ويجب عليه القضاء. سؤال: لو هذا المكلف المسافر تكلف الصيام، تبرع به، أخذ على نفسه وجار على نفسه وصام، قال أنا ما أحس بالتعب، ليش أفطر؟ خلني أصوم. نقول ليه؟ هذا الفعل غير صحيح، صيامك باطل. الله مثل ما يحب أن يؤخذ بعزائمه يحب أن يؤخذ برخصه. الله يباك في حال الحضر الصوم، لكن أيضا الله عز وجل يباك في حال السفر تفطر، وهذا نص القرآن الكريم. طيب، مسألة: مكلف بنفس هذه الطريقة، راح يطلع الصبح وما راح يرجع إلى وطنه أو يوصل إلى وجهته إلا بعد أذان الظهر، وصام جاهلا بالحكم، ما يدري بحكم السفر إذا كان مسافر لازم يفطر، ما يدري بهذا الحكم، هل يصح صومه؟ الجواب نعم، إذا بقى على جهل طول اليوم وما درى بالحكم خلاص نقول ليه صيامك صحيح. طيب، مسألة: الناسي للحكم أو للموضوع، نسى الحكم حكم السفر مع الصيام أو نسى أن مسافر، شنو حكمه لو صام؟ الجواب: الناسي ليس كالجاهل، حكمه يختلف. الناسي نقول صومه باطل، سواء كان ناسي للحكم أو ناسي للموضوع، ناسي لقضية السفر إن مسافر غفل، مع ذلك نقول صومه باطل ويجب عليه استبدال هذا اليوم بيوم آخر إذا كان في شهر رمضان. طيب، مسألة: المريض الذي لا يجوز له الصيام، المريض الذي يتضرر بالصيام، لو صام جاهلا بالحكم ما حكم صومه؟ الجواب أيضا نقول له صومك صحيح. إذا صام المريض الذي أساسا نقول ليه ما يجوز لك الصيام لأن أنت راح تتضرر، فصام جهلا بالحكم، نقول ليه صومك صحيح، لكن الآن عقب ما عرفت الحكم ما يجوز لك في المستقبل أن تصوم صوم تتضرر به. مسألة: المسافر إذا رجع إلى بلده أو وصل إلى بلد ناوي للإقامة في 10 أيام قبل الزوال، واحد مسافر والآن راجع لبلده، وصل قبل أذان الظهر، هذا واحد. الثاني طالع من بلده ورايح يسافر إلى منطقة أخرى، وصل إلى تلك المنطقة وهو ناوي إقامة 10 أيام أيضا قبل الزوال، ما حكمهما؟ نقول إذا وصل المكلف المسافر إلى وجهته سواء البلد اللي رايح إليه أو إلى بلده قبل أذان الظهر، ولم يفعل المفطر لا أكل لا شراب لا جامع لا إلى آخره، في هالحالة نقول لي يجب عليك الصيام، يجب عليك الصيام. لكن لو وصل قبل الزوال بعد أن تناول أو فعل المفطر يقدر يواصل لصيام؟ الجواب كلا. بعد لو وصل بعد الزوال حتى لو ما أكل لو ما شرب لو ما سوى شيء يقدر يواصل؟ الجواب كلا. فإذا المقياس عندنا في الصيام بعد الرجوع من السفر أو عدم الصيام هو الزوال. إن رجع قبل الزوال ولم يفعل المفطر يصوم، إن رجع أو وصل إلى وجهته بعد الزوال لا يصوم، قبل الزوال بعد أكلي أو فعل المفطر لا يصوم أيضا. طيب لو وصل قبل الزوال وقد فعل المفطر، قلنا اليوم خلاص راح عليه، ماذا ينبغي له؟ يمارس حياته الطبيعية ويأكل ويشرب؟ لو لا، نعم يجوز له أن يأكل ويشرب لأن اليوم راح عليه، لكن نقول الأفضل له أن يتأدب بآداب الشهر الكريم فيمتنع عن الأكل والشرب، يمسك عن الأكل والشرب وعن فعل المفطرات. وهكذا لو كان مسافر وما أكل شيء لكن ما وصل إلا بعد الزوال أيضا نفس الكلام، نقول ليه يستحب لك الإمساك تأدبا. مسألة، مسافر راجع إلى بلده ويدري إن راح يوصل إلى بيته قبل أذان الظهر، الآن يسأل هل يجوز لي آكل وأشرب؟ أنا طلعت لنفترض رايح زيارة إلى واحدة من الأماكن المقدسة، وأنا راجع الآن مسافر راجع إلى بيتي، طلعت من الديرة اللي أنا فيها، الآن يسأل يجوز لي آكل؟ أنا أقدر أوصل، بل راح أوصل قبل الزوال، يجوز آكل؟ نقول له نعم يجوز لك تأكل وتشرب وتفطر عادي. هو يقول لأن أنا إذا رجعت قبل الزوال بتخلوني أصوم، فخلني آكل من الحين، كان إذا وصلت قبل الزوال ما أصوم بعدين بقضي. نقول له نعم يجوز لك، لكن ما في شك إن الأفضل أن ما تأكل، أنت بالخيار تأكل أو ما تأكل، لكن أفضل إليك ما تأكل وتنتظر إذا وصلت قبل الزوال بإمكانك أن شنو؟ بإمكانك أن تصوم، بل يجب عليك أن تصوم إذا وصلت قبل الزوال ولم تفعل المفطر. هذا الكلام نفسه ينطبق على حالة الخروج من البلد، يعني اعكسها، هو المكلف حاضر وبيسافر إلى واحدة من المكانات المقدسة وبيوصل موعد طائرة توصل إلى البلد اللي رايح لها وإلى الفندق اللي بيسكن فيه 10 أيام فما زاد، راح يوصل قبل أذان الظهر. نفس الكلام نقول لي أنت تقدر تفطر لكن يجوز لك ما تفطر وتنتظر إلى ما توصل، فإذا وصلت قبل الزوال راح تصوم والصوم يجزئك. هني لابد نشير إلى مسألة جدا مهمة، خطأ شائع البعض يقع فيه، وهو بعض الناس بمجرد أن قاصد اليوم بيسافر يقوم يفطر في البيت قبل لا يطلع، وهذا خطأ ما يجوز في قضاء وفي كفارة. شلون؟ يعني أنا قاعد في بيتنا لنفترض وصمت لي 4-5 أيام من شهر رمضان، في اليوم السادس أنا طالع إلى مثلا زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فإذا أنا مسافر وما عندي نية إقامة هناك، اليوم بطلع هل يجوز لي أفطر وأنا في البيت؟ الجواب كلا. هل يجوز لي أفطر وأنا في قريتي؟ الجواب كلا. لابد تطلع وتتجاوز ديرتك وتطلع منها، خلاص أنت بدأت في قطع المسافة الشرعية. فإذا وصلت إلى منطقة بعيدة، خرجت عن بلدك، في هالحالة بإمكانك أن تبدأ بالإفطار. أما لو أفطرت وأنت بعدك ما بدأت في المسافة ولا خرجت من وطنك، راح يكون عليك قضاء وكفارة. كذلك العكس، لو واحد موجود عند الحسين عليه السلام وناوي إقامة 10 أيام وصام الأيام، يوم سفره ما يجوز ليه يفعل المفطر وهو بعده عند الحسين. أول يطلع وهو قاصد السفر ويتباعد عن المدينة المقدسة، بعد ذلك بإمكانه أن يفعل المفطر. طيب، تكرر منا ذكر القدوم أو الوصول، ما المقصود من هذا الوصول؟ هل يكفي الوصول إلى البلد أو إلى القرية أو إلى المدينة حتى تترتب عليه آثار الوصول من انقطاع السفر؟ لأن أنا إذا راجع، قلنا إذا وصلت قبل الزوال وأنا ما فعلت المفطر، معناته يجب علي الصيام. هني الوصول ما المقصود منه؟ هل يكفي أن توصل للبلد بشكل عام، الدولة يعني؟ الجواب كلا. بعد، هل يكفي أن توصل إلى المدينة أو القرية؟ الجواب على فتوى الشيخ يوسف لا يكفي. على فتوى أكثر الفقهاء، من يدخل الوطن أو القرية أو المدينة، يعني هذا المقصود من الوطن، إذا وصل إلى وطنه أو مدينة أو قرية، معناته راح يترتب عليه أثر الوصول، وبالتالي إذا ما تناول المفطر قبل الزوال يجب عليه الصيام. ما يكفي الوصول إلى الدولة، يكفي الوصول إلى المدينة أو القرية على رأي الأكثر. وعلى فتوى الشيخ يوسف لا يكفي لا هذا ولا ذاك، لابد من الوصول إلى المنزل. الدخول إلى المنزل، منزله الشخصي أو المنزل اللي واصل إليه وناوي للإقامة فيه 10 أيام فما زاد، بالتالي ينطبق عليه الحكم الذي ذكرناه من وجوب الصيام. طيب، مسألة، مسافر سفر معصية، ما حكمه؟ واحد طلع وقطع المسافة، لكن قصده شنو من هذا السفر؟ قصده أن يفعل المعصية، خارج لقطع طريق أو خارج لإيذاء إنسان مؤمن أو خارج والعياذ بالله لشرب الخمر أو لفعل الزنا، ما حكمه؟ هل يقصر؟ هل يفطر؟ الجواب كلا. طيب، هذا مسافر 2-3 أيام بس، ما عنده نية إقامة، مع ذلك نقول من يسافر سفر معصية يجب عليه الإتمام في الصلاة ويجب عليه الصيام. ليش؟ لأن المسافر سفر معصية لا يستحق التخفيف. حكم القصر في الصلاة وحكم الإفطار في الصيام بالنسبة للمسافر هذا حكم تخفيفي من الله عز وجل إلى عبده. هذا العبد العاصي المسافر سفر معصية ما يستحق هذا التخفيف، ولذلك نقول ليه يجب عليك أن تصلي تماما ويجب عليك أن تصوم. وقبل هذا وذاك نقول ليه يجب عليك تمتنع، يحرم عليك أن تسوي هذا الفعل، عليك أن تترك السفر بغرض وهدف المعصية. لكن إذا أنت مصر تسوي هذا الشيء، هذا حكمك بالنسبة إلى الصلاة والصيام. مسألة، السفر في شهر رمضان لغير فعل الطاعة، يعني لفعل المباح، السفر المباح، هل هو جائز في شهر رمضان؟ يعني واحد بيطلع سياحة، نزهة، غير ذلك، هل يجوز له السفر في شهر رمضان مع العلم إن في السفر راح يضطر إلى الإفطار ومعناته راح يقضي بعد ذلك؟ الجواب نعم، يجوز السفر في شهر رمضان حتى لغير الطاعة بشرط أن ما يكون لمعصية، وقبل 23 يوم من الشهر نقول هذا السفر جائز لكنه مكروه، بعد مضي 23 يوم من الشهر الكريم ترتفع هذه الكراهة. إذن السفر في شهر رمضان لغير الطاعة جائز على كراهة إلى 23 يوم، لما تمضي 23 يوم ترتفع هذه الكراهة. طبعا وليكن في بالنا أن الإفطار في يوم واحد من شهر رمضان ما يعوض من حيث الثواب، ما يعوض صيام الدهر كله. يوم واحد من شهر رمضان ثواب عند الله عز وجل عظيم، ما يمكن تعويضه. ولذلك اللي بيسافر لي النزهة أو السياحة هذا ينبغي عليه أن يأجل سفره إلى ما بعد الشهر الكريم. طبعا أما لو كان السفر في سبيل الله، مثال واحد بيطلع للحج من شهر رمضان كما كان يفعل الآباء والأجداد باعتبار صعوبة وسائل المواصلات، أو خارج للسفر قاصد العمرة، أو خارج من أجل صيانة أمواله البعيدة خايف عليها من التلف، أو خارج إلى زراعته البعيدة حتى يحصد الزرع اللي زرعه، أو خارج لغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى، أو خارج لزيارة أخ مؤمن في قرية أو مدينة بعيدة عنه، أو لتلقي إنسان مؤمن جاي له كزيارة. في كل هذه الحالات يجوز السفر قبل 23 يوم من شهر رمضان بلا كراهة. مسألة: من جاز له الإفطار وأفطر فعلا، سافر لنفترض أو مرض فاضطر إلى الإفطار، هذا المكلف هل يجوز له ممارسة العملية الجنسية؟ الجواب نعم، لأن تكليفه هو الإفطار، وإذا كان تكليف الإفطار يجوز له فعل الممارسة الجنسية. لكن لا يجوز لزوجته أن تطاوع في هذا الأمر إذا كانت صائمة، لأنه وكما يعلم الجميع لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب لو فرضنا حاولنا نعدل القضية بشكل أفضل، فنقول هذا مسافر راجع من السفر وفي الطريق قبل الزوال فعل المفطر، أكل شرب خلاص سقط عنه الصيام ويجب عليه القضاء، وصل إلى منزله سواء قبل الزوال أو عقب الزوال، خلاص رايح عليه اليوم، وصل إلى المنزل وإذا بزوجته كانت حائض وطهرت من الدورة الشهرية، أو كانت نفساء وطهرت من النفاس، هل يجوز إليه الممارسة الجنسية معها؟ نعم يجوز له ذلك ويجوز لها ذلك. مثال آخر: لو فرضنا راجع من السفر وكما قلنا فعل المفطر، وإذا بزوجته كانت مريضة وأفطرت بسبب المرض ثم أراد الممارسة، أيضا نقول جائز باعتبار أن الطرفين يجوز لهما الممارسة. مسألة: هناك بعض الأمور ينبغي للصائم أن يتأدب بتركها بالإمساك عنها، هي مي صيام أو مو أشياء واجب الامتناع عنها، يعني بعبارة أخرى هناك حالات معينة نقول للمكلف إلى المؤمن توقف عن ممارسة المفطرات، عن فعل المفطرات، أنت مو صايم لكن الأفضل إليك أن تمسك. منها هذا المسافر اللي رجع إلى أهله، رجع إلى ديرته قبل الظهر، لكنه فعل المفطر قبل لا يوصل. هذا نقول لي إذا وصلت إلى بيتك يستحب لك الإمساك عن المفطرات تأدباً، أو إذا وصل إلى بلده بعد الزوال لكن وقد فعل المفطر أو لم يفعل بعد الزوال، يعني اليوم رايح، فبالتالي أيضا نفس الكلام نقول يستحب له الإمساك تأدبا. كذلك لو طالع من بلده ورايح إلى مكان عازم على الإقامة في 10 أيام لكن ما وصل إلى هذا المكان إلا بعد أن تناول المفطر أو وصل بعد الزوال، في الحالتين أيضا يستحب له الإمساك تأدبا. بعد المريض الذي يبرأ بعد الزوال، لو واحد مريض وما صام عقب الزوال صار زين، هني أيضا نقول ليه لا يجب عليك الإمساك لكن يستحب لك تأدبان. كذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، قلنا سابقا من شرائط صحة ووجوب الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، فلو المرأة كانت وياها الدورة الشهرية لو بس جزء من النهار، بعد ذلك لو طهرت في أثناء النهار هذا اليوم رايح عليها، فيجوز لها تأكل وتشرب، لكن الأفضل وتأدبا أن تمتنع عن المفطرات إذا طهرت في أثناء النهار، سواء الحائض أو النفساء. بعد مسألة، المكلف الكبير في السن سواء الرجل أو المرأة يقدر يصوم، لكن الصيام عليه صعب جدا، يقدر يتحمل لكن راح يتحمل صعوبة وشدة، هذا شنو حكمه؟ نقول له أنت بالخيار، أنت كيفك، تبي تفطر يجوز لك الإفطار، تبي تصوم يجوز لك الصيام، بل هو الأفضل، الأفضل إليك أن تصوم وتتحمل هذه المشقة. طيب إذا فطر شنو عليه بعد ذلك؟ إذا فطر عليه أن يخرج عن كل يوم فطر فيه مد من الطعام، يعني كيلو إلا ربع تقريبا يتصدق به على فقير. طيب لو هذا فطر لأنه ما يقدر يتعب يعني جدا وجاز إليه الإفطار ففطر، وطلع هذه الكفارة أو هذه اللي نسميها الفدية، بعدين صار زين وعنده صحة ونشاط، هل يجب عليه أن يقضي؟ الجواب كلا، لا يجب عليه ذلك. طيب لو هذا الشايب أو ذيك العجوز كانوا ما يقدرون، مو بس في صعوبة شديدة، لا ما يقدرون على الصيام بالمرة، فبالتالي يجب عليهم الإفطار، ما يجوز لهم يعني يصومون صوما يتضررون منه ففطروا، هل يجب عليهم أيضا؟ نعم، الأحوط وجوبا بالنسبة لهما أن يخرج عن كل يوم من الإفطار مد من الطعام يتصدق به على فقير. طيب سؤال، الزوجة ما تشتغل وما عندها تتصدق على فقير، شنو الحكم؟ يسقط عنها، لكن لو أراد الزوج يحتاط إليها وهي تستحق ذلك شريكة الحياة، فبإمكان الزوج مو يتبرع عنها، ما يجوز طبعا يتبرع عنها ما يكفي، لكن بإمكانه أن يعطيها هذا المبلغ، مثلا مبلغ مثلا الكيلو إلا ربع يساوي كم، لنفترض دينار، يعطيها الدينار حقها يملكها إياها هدية، وبعدين هي تخرج عن نفسها. مسألة، داء العطاش، هناك بعض الأمراض تسبب لصاحبها العطش الدائم، إنه ما يرتوي من الماء، لازم يشرب ماء دائما بغض النظر عن اسم ونوع هذا المرض. لنفترض أي إنسان مكلف مريض بمرض يسبب العطش الشديد لازم يشرب، ما حكمه في الصيام؟ يقدر يمتنع عن الطعام وعن غيره من المفطرات، لكن الشراب ما يقدر، ما حكمه؟ حكمه يجب عليه الصيام ما عدا الشرب، يجوز له الشرب مع الاقتصار على ما تندفع به الضرورة والحاجة، يعني يشرب بمقدار الحاجة الضرورية ويمتنع عن بقية المفطرات ويصح صومه، لكن أيضا عليه أن يخرج مد من الطعام عن كل يوم شرب فيه الماء، عن كل يوم يطلع كيلو إلا ربع يتصدق به على فقير. طيب لو هذا المريض بعدين صار زين تعافى، هل يجب عليه القضاء؟ نقول لا، لا يجب عليه بعد إخراج المد من الطعام. طيب هنا هل هناك احتياط بالقضاء؟ نعم، نقول الأحوط استحبابان أن يقضي إذا كان مما يرجى زواله، يعني كان عنده مرض ويتوقع أنه عقب فترة بصير زين، نقول ليه مو مشكلة تصوم وتشرب الماء وتمتنع عن المفطرات، لكن الأحوط وجوبا أن تقضي إذا كان هذا المرض مما يرجى أن يزول، مما يتوقع أن يزول ويتعافى منه. في هالحالة نقول هكذا الأحوط القضاء. بعد مسألة، الحامل قريبة الولادة، واحد المرضعة قليلة اللبن، اثنين هاتان المرأتان لو صار عندهم خوف على نفسيهما، الحامل في الشهر التاسع أو المرضعة اللي لبنها قليل تقول إذا أرضعت أخاف على نفسي من المرض، لنفترض ما حكمهما؟ الحكم يجوز لهما الإفطار، بل يجب عليهما إذا كان في ضرر وخوف على النفس يجب عليهما الإفطار، وليس عليهما كفارة، عليهما فقط القضاء بعد الولادة وبعد التمكن بالنسبة للمرضعة. ليش فقط قضاء؟ لأن هني القضية قضية مرض وخوف من المرض، خوف من الضرر، فيجوز الإفطار بل يجب، وبالتالي نتعامل إياهم معاملة المريض، فيجب عليهم القضاء فقط. طيب لو فرضنا نفس هذه الفرضية بس نعدل فيها، نقول هذه الحامل قريبة الولادة وتلك المرضعة قليلة اللبن كان عندهم خوف بس مو على النفس إنما على الولد، الحامل على حملها والمرضعة على ولدها اللي ترضعه، تقول إذا أصوم راح أقصر عليه وبالتالي ربما يتضرر هذا الرضيع أو ذاك الحامل، ما الحكم؟ هني نفس الكلام نقول يجب عليهما الإفطار ثم القضاء أيضا ثم أيضا التصدق عن كل يوم بكيلو إلا ربع، يعني مد من الطعام على فقير. وبالتالي نكون أنهينا الكلام عن أحكام السفر والمرض في الصيام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.